إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو أحمد مصاب. وبعد، ما زلنا مع الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى وبمسألة أن كلام الله منزل غير مخلوق، والرد على من قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. وقد أطال المصنف فيها كما سبق غير مرة، والليلة نأخذ فيها بعض الأحاديث. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، الغرض الذي سيق من أجله الحديث، الذي ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو بيان أن المتلو غير التلاوة، وأن المقروء غير القراءة، وأن القرآن ليس مخلوق، وأنه كلام الله تعالى بغض النظر عن نوع القراءة التي يقرأ بها. هذا هو الهدف والحكمة. والمسألة الثانية، جواز قراءة أو سنية قراءة والتين، وفي رواية أخرى صحيحة أنه قرأ في الركعة الأولى بالتين والركعة الثانية بإنا أنزلناه في ليلة القدر، وذلك في صلاة العشاء. وهذا يدل على عدم التزام متوسط المفصل في بعض الأوقات، لأن السنة في المغرب أن تقرأ من قصار المفصل إلى سورة الضحى، والظهر والعصر والعشاء تقرأ من متوسط المفصل وهو من الضحى إلى المطففين، وقيل غير ذلك. والفجر يقرأ من طوال المفصل وهي إلى سورة قاف. ولكن مع هذا فإنه صلى الله عليه وسلم قد قرأ بغير ذلك، فقرأ في المغرب بالطور، وقرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ في العشاء بالتين والزيتون وسورة القدر، وقرأ في الفجر عند السفر في إذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها مرتين في الركعتين، مما يدل على أن الأمر فيه سعة، والإمام يراعي أحوال من؟ أحوال المأمومين، وينظر إلى مدى تحملهم من عدمه، ويراعي أحوالهم، إذا رأى أنهم لا يطيقون يخفف عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيه ماذا؟ الضعيف والمريض والصغير وذا الحاجة. وعاتب معاذا ذات يوم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه كان يترك شكى إليه معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وأرشده بأن يخفف على الناس رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا مشروعية تحسين الصوت بالتلاوة، لذلك فإن يعني هذا الصحابي يقول ابن عازب يقول فما سمعت أحسن ولا يعني أجمل من قراءته. وقد مر بنا أن أبا موسى عليه السلام قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بقراءته وقال والله يا رسول الله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا. ولما قرأ عليه عبد الله بن مسعود من سورة النساء وقال اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من النساء حتى إذا قرأ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذا من خشيته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخشى الناس لله وأتقاهم له وأكثرهم خشوعا وأكثرهم تهجدا وأكثرهم عبادة، وهو الذي يقول أفلا أكون عبدا شكورا عندما كان يقف حتى تتفطر قدماه. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا تقدم لنا في أول الكتاب، ولكن أورده المصنف هنا لبيان هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر، فإذا سمع الكفار جهره سبوا القرآن ونالوا منه، فكان يخفي صوته لئلا يعني ينالوا من القرآن. فقال له أنزل الله الآية الكريمة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. والمقصود بالصلاة هنا القرآن، لأنه أفضل أعظم عمل في الصلاة القرآن. ولا تجهر يعني لا تجهر بالقرآن ولا تخافت به وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني عليك بالوسط. والمقصود بيان أن التلاوة غير المتلو أيضا، والمقصود ذكر القرآن بيان أنه إن تلي بجهر أو إخفاء فإنه كلام الله، وإنه القرآن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تفضل. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث توجيه نبوي كريم برفع الصوت بالأذان حتى وإن كنت مع غنمك في الخلاء أو في الصحراء. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولهم فضل عند الله تبارك وتعالى، لذلك سن لهم أن يرفعوا أصواتهم بالأذان. وقوله إني أراك تحب الغنم ليس في هذا منقصة ولا محمدة، يعني بما أنك تحب الغنم وتتنقل بها في البراري فافعل ذلك الذي آمرك به. ويعني وفيه يعني ليس المراد هو ذم البادية، أو ذم رأي الغنم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم وقال مما من نبي إلا ورعى الغنم، حتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قريطة لقريش. والمقصود به هنا بيان أن الأذان هو من أعظم الشعائر، وأن الأذان منزلته عظيمة، وأنه ما دام قد شرع الجهر به فإن الذكر وتلاوة القرآن كذلك الذي هو كلام الله عز وجل ينال به المرء الأجر العظيم المضاعف عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أخذ من العلماء أن السنة رفع الأذان بالصوت حتى وإن كنت وحدك، السنة لأنه ما يسمعك جن ولا إنسان ولا حيوان ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة، فارفع صوتك بالأذان يا عبد الله تنل هذا الأجر العظيم عند الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. في هذا الحديث أيضا الغرض هو ما تقدم من أنه كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة وهي حائض. القرآن المتلو غير التلاوة، وفيه أيضا جواز قراءة القرآن في حجر المرأة الحائض، لأن حيضتها ليست في يدها وليست في جسمها، وفيه طهارة بدن الحائض خلافا لليهود الذين يعتقدون نجاستها، فهي ليست نجسة، وإنما النجس فقط هو الموضع الذي فيه الدم، وأما يدها وبقية جسمها وأما يدها وبقية جسمها فإنه طاهر. وفيه أيضا منقبة لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله ولعن من أبغضها وقلاها. وفيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأزواجه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن مباشرة، ولها أن تحمل المصحف، وليس لها قصدي ليس لها أن تقرأ بمس ليس لها أن تمس المصحف، وإنما تقرأ القرآن غيبا أو تقرأ في الجهاز. إذا كان القرآن مسجلا على جهاز فلا بأس بمس ذلك الجهاز لأنه ليس مصحفا، أما إذا كان مصحفا مكتوبا مطبوعا فلا تمسكه إلا بعلاقته، لا تمسكه إلا بعلاقته، ولا تمسكه مباشرة. وقد طبق هذا بعض السلف، فإنه قد كان بعضهم قد أرسل جاريته أحد التابعين وأتى لها يأتي لها بالمصحف فكانت تمسكه بعلاقته، وهذا دليل على أهمية احترام القرآن الكريم وأنه لا يمسه إلا المطهرون، فلا يجوز مسه لغير الطاهر أبدا، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لذلك فإن الواجب على ربات المدارس ألا تمس المصحف وهي حائض، وإنما عليها أن تدرس غيبا إن كانت تحفظ، أو تدرس من الجهاز يعني كالكمبيوتر ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى درس الغد الصباح إن شاء الله تعالى في كرسي رقم 1 إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ شيخنا والسامعين. قال السائل يقول: ما معنى قول الصحابي حبرته لك تحبيرا؟ يعني لرتلته لك ترتيلا، قول أبي موسى الأشعري: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لرتلته ترتيلا مزينا صوتي به أفضل مما سمعت. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بما يسمى بالمقامات أو هذا بدعة من البدع؟ المقامات أغاني، والقرآن يجب أن ينزه عن مقامات الأغاني، سواء مقامات حجازية أو عراقية أو مقامات نهاوند أو مقامات كذا وكذا، كل هذا من تقليد المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. وأنا سبق أن شرحت كتيبا صغيرا لطيفا في هذا الباب، فارجع إليه في دروس حلق المسجد النبوي. الخلاصة أن كثرة التمطيط والزيادة في القرآن وفي الأذان هذا بدعة من البدع، الأمر الذي يقع فيه حتى بعض المؤذنين في الحرمين، وهذا خطأ. وبعضهم جزاه الله خيرا ملتزم بالسنة، فحبذا لو اقتدى الذين يمططون بالذين يلتزمون بالسنة في هذا الباب. فانتبهوا، التمطيط الزائد لا يجوز، حتى إن أولئك الذين يطبقون المقامات على القرآن الكريم يضطرون إلى مدود زائدة لا أصل لها في التجويد أبدا ولا في الترتيل، وإنما يفرضه عليهم ماذا؟ اللحن الذي قلدوا فيه المغنين والمغنيات فيما يسمى بعلم المقامات. المقامات ما عرفت إلا عند الشعراء والأدباء والمغنين والمغنيات. فعليك أن تربأ بكتاب الله عن ذلك يا قارئ القرآن، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن يقرأ آية الدين أو غيرها من الآيات الطويلة أن يجزئ في ركعتين، أن يقسم في ركعتين، أن يفعل ماذا؟ أن يقسم الآية في ركعتين إذا كانت آية طويلة. الدين يقسمها إلى ركعتين؟ إيه نعم. ومن حيث المبدأ ليس هناك مانع، لكن لماذا يقسمها إلى ركعتين؟ لماذا يقسمها على ركعتين؟ هي ليس صح، هي أطول آية في القرآن لكنها ليست بالطويلة، لا تأخذ منك دقيقة واحدة. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل من فاته تكبيرة أو أكثر في صلاة الميت، وما حكم رفع اليدين للتكبيرة في صلاة الميت؟ يقضي هذه التكبيرات المتبقية، وأما رفع اليدين فلم يرد نفيه ولا إثباته، وإلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه، ولولا أن ترفع قياسا على الصلاة المكتوبة. ويقول السائل: هل ورد دعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الميت؟ بعض العلماء يرى أن تقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، والبعض يقول تقف قليلا ثم تسلم. نعم. السائل يقول: ما رأيكم في كتاب رحيق المختوم؟ كتاب الرحيق المختوم كتاب جيد لفضيلة الشيخ عبيد الله المبارك فوري، وفيه بعض مواطن نبه عليها العلماء تحتاج إلى شيء من التعليق، فالذي يريد أن يقرأه يقرأه على شيخ. نعم. يقول: هل يجوز مس الكتب التفسير للحائض؟ نعم، يجوز مس كتب التفسير والقراءة منها للحائض، وكذلك من الكمبيوتر ومن الأجهزة الإلكترونية، لا حرج في ذلك لأنه ليس مصحفا. نعم. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ لا شك أن حكم المرور محرم سواء في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو في غيرهما، لكن الضرورة تقدر بقدرها. إن لم يجد سبيلا من الوصول إلى الفرجة التي فيها مكان إلا بالمرور، فأنا أقول فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى أخيه أن يفسح له. لكن الذي ننكره أن بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويتسنن، وهذا بدعة، وهذا في الحقيقة خلاف السنة، هذا خلاف السنة. يعني أولا إذا كنت ستعود إلى البيت فأداء السنة الراتبة في البيت أفضل منها في ماذا؟ في المسجد. وأما إذا كنت تريدها في المسجد فانتهي من الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك قم وتسنن. أنت تحرج إخوانك، البعض قد يكون حاقنا أو حاقبا أو ذا حاجة فيضطر إلى الخروج بعد الفريضة مباشرة، فأنت عندما تقوم تصلي توقعه في الحرج لأنه لا يدري ماذا يفعل كيف يمر. فاتقوا الله وطبقوا السنة، لو طبقتم السنة لما وجدت المخالفات الشرعية. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن للميت أو عند الاحتضار؟ أو إيش؟ عند الاحتضار. عند الاحتضار؟ إيه. بس يكفي. قراءة القرآن على الميت بدعة من البدع، لم تثبت في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أفتى بها فإنه قد خالف السنة ولا يلتفت إلى فتوى ولو كان من العلماء، فإن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص خلي احنا بنختم الآن، احنا سنتوقف، خلي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي هذا وأن ننتبه إلى يعني وجوب التقيد بالسنة، ويعني تلاوة القرآن عند الموت لا تنفعهم بعد موت الميت، ولا الصلاة عنهم، لا ينفع أن تصلي عنهم ولا أن تقرأ عنهم، خلاص أنا بأخذهم، ولا أن تقرأ نيابة عنهم، كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، تتصدق عن ميتك وتدعو له وتحج عنه وتصوم عنه صوم القضاء فقط، لا صوم الذي تركه عمدا، فإن ذلك لا قيمة لأدائه عنه. وأما عند الاحتضار فبعض العلماء الذين يحسنون حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، مع أن الصحيح أنه ضعيف ولا يثبت، لكن بعض الذين يحسنونه يقولون هو محمول على ماذا؟ محمول على قراءتها عند الاحتضار، أما عند القبر أو بعد الدفن فإن تلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. وإلى درس الغد إن شاء الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.